سمعنا بعض رجال الدعوة إذا طعموا قالوا اللهم إذا بدأ باللبن يقول اللهم أطعمنا خير. نعم شيخنا. نعم لا أذكر في شيء. نعم الشيخ أبو ليلى بتمنى يكون فيه شيء. ما بيجي معك. نعم. امبارح شيخنا من فرنسا. لكني عذرته. طبعا. عم سألت فيه فيها بكرة. عن اليوم. مين بيعرف؟ في صيام اليوم ولا لا؟